أحسن الله إليكم. هذا السائل يقول: من يبتدئ بالسلام إذا حصل اتصال بالهاتف؟ جزاك الله خيرا. نعم، الذي يسلم هو الذي بادر بالاتصال، لأنه هو الذي اتصل، وهذه من المسائل النازلة، وهذا مثل الذي يطرق الباب، فالذي يطرق الباب ويستأذن هو الذي يسلم، فهذا الذي طرق الهاتف واتصل هو الذي يبدأ بالسلام، فإذا ما فتح الخط يقول السلام عليكم، ويقول المتصل عليه وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. نعم. أحسن الله إليكم. يقول السائل: البعض يقول عند رد السلام وعليكم السلام والرحمة، أو والرحمة والبركة، فما حكم ذلك جزاكم الله خيرا؟ لا يجوز أن نغير شيئا إلا أن تأتي النصوص ببعض الصيغ، فلا يمنع مما جاء في السنة، وأما التغيير ويغير في الصيغ فإن هذا يعني مخالف للسنة، وهذه الصيغة التعبدية مثل السلام، تشميه العاطس، وسائر الأمور التي جاءت في السنة ينبغي الالتزام بألفاظها وإن لا نغير شيئا. صلى الله عليكم. مثله يقول: البعض إذا سلم يقول السلام على من اتبع الهدى. هذا جهل، هذه تحية من؟ هذه تحية الكفار، السلام على من اتبع الهدى، فهل يسلم على المسلمين بهذا؟ بعض الناس فيه جهل، كل كلمة يسمعها يلقيها ولا يدري ما يقول، وبعض الناس أيضا سمعت من يعني في الهاتف من يجيب يقول وعليكم، وهذا رد أيضا الكفار، فإن النبي صلى الله عليه وسلم لما دخل عليه اليهود وقالوا السلام عليك قال وعليكم، قال العلماء وهذه إجابة الكفار، إجابة الكفار إذا سلم على المسلم يقول وعليكم، أما المسلم تقول عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. نعم. أحسن الله إليكم. على ذكر الرد، لو أن الكافر سلم سلاما صحيحا تاما، ولو سلم، قال العلماء أخذ من هدي النبي صلى الله عليه وسلم أن هذا هو الرد، والعلماء قالوا العبرة بعموم اللفظ لا بخصوص السبب، ولا صحيح بعضهم الآن يسلم السلام الصحيح، لكن قال العلماء هذا هو الرد الآن في حق الكفار، وهذا من شؤم ما اقترف اليهود على بني جنسهم أنهم سلموا على النبي صلى الله عليه وسلم بهذا السلام الذي يورون به بالموت، فإن السلام هو الموت، فأصبحت السنة بعد ذلك في الرد على أبناء جنسهم أن يقال وعليكم ولا يقال وعليكم السلام. أحسن الله إليكم. يقول السائل: مع التوسع في وسائل الاتصال عبر رسائل البريد وغير ذلك، يبتدئ المرسل بقوله السلام هكذا مجردة أو بكتابة حرف سين، فهل يشرع هذا جزاكم الله خيرا؟ هذا غير مشروع، السلام غير مشروع، وسين غير مشروع، وإنما أقل مراتب السلام أن يقول السلام عليكم، إذا قال السلام عليكم نعم هذه مرتبة من مراتب التسليم، وهي دون الفضل والكمال ولكنها مشروعة، أما السلام أو سلام فهذا لم يأتي بالصيغة. نعم. أحسن الله إليكم. هذا السائل يقول: هل يشمت العاطس أكثر من مرة إذا عطس مرارا جزاكم الله خيرا؟ نعم، يشمت في الثانية، وإذا عطس الثالثة أو الرابعة يقال شفاك الله. نعم. أحسن الله إليكم. هذا السائل يقول: هل يسوغ للمسلم عند سلامه في الصلاة أن يستشعر أنه يسلم على إخوانه المسلمين الذين عن يمينه وشماله في صلاة الجماعة؟ لا، السلام الذي في الصلاة عندما يسلم الذي فرغ من صلاته عن يمينه وعن يساره لا يسلم على من يمينه ويساره، لأن هذه مشروعة في كل وقت، وإنما التسليم في الصلاة هو ركن، قال العلماء التسليمتان ركن، وقيل التسليم على اليمين ركن والتسليم الثاني السنة، فهذا ركن متعلق بالصلاة. نعم. صلى الله عليكم. هذا السائل يقول: هل يستحب ترك السلام على المسلم العاصي أثناء تلبسه بالمعصية جزاكم الله خيرا؟ لا، لا يشرع ترك السلام عليه إلا أن يكون ترك السلام عليه يكون من باب الهجر له المؤثر في رجوعه، بحيث لو أنك تركت السلام عليه قال كان فلان يسلم عليه لما قطع عني السلام، لا بد أنه لاحظ عليه شيء فيأتي ويقول يا فلان أنت رجل صالح فيك خير وما كنت تقطع سلامي، والآن رأيتك تقطع السلام ولا تسلم، قال نعم لأنك فعلت كذا وكذا، فيرجع نعم هذا يشرع. أما إذا كان لا ينتفع بل يزيده نفورا ويزيده عنادا كما يحصل من بعض الناس يقول والله ما نبالي به، يقول نبي من الأنبياء ما تسلم علي، أنا ما أبالي بك سلمت أو لم تسلم وزرتني أم لم تزرني، فمثل هذا لا يهجر. يقول شيخ الإسلام بعض الناس جبل على الشدة والعنف ولهذا مثل هؤلاء لا يهجر، وكان بعض العرب من الذين جلبوا على الشدة والقوة كانت تصدر منهم بعض المخالفات بحضرة النبي صلى الله عليه وسلم وما هجرهم، قال شيخ الإسلام لأن هؤلاء سادة مطاعين وأن هجرهم لا يجدي في إصلاحهم فلم يهجرهم، بخلاف كعب بن مالك وصاحبيه هجرهم النبي صلى الله عليه وسلم فأثر فيهم هذا الهجر، حتى قال الله عز وجل حتى إذا ضاقت عليهم الأرض بما رحبت، فأثر هذا الهجر في أهل الفضل فرجعوا. وأما إذا كان الرجل مقصر بل حتى الأبناء والزوجة، إذا أحد الأبناء مثلا خالف وقاطعته ولم تسلم عليه أو أنك لم تجبه إذا طلب شيئا فرجع وقال يا أبتي أنا أخطأت سامحني وقبل رأسك، هذا ينشرع هجره حتى يرجع. وأما إذا فعلت به كذا قال والله والدي شديد وأنا بعد ذلك لن أبالي به، يسلم على إخواني وأنا ما يسلم علي، وقد يتلقفه أهل الشر ويأخذوه ويبعدوه عن أبيه، هذا لا يجوز أن يهجر. قال شيخ الإسلام الهجر إنما يراد به الإصلاح، إصلاح المخالف. وقال الإمام ابن القيم الهجر كالدواء إذا زاد قتل وإذا ننقص لم ينفع. ينبغي أن ندرك المشروعية من الهجر، هل المقصود هو الإفساد أو الإصلاح؟ لو أراد الله عز وجل أن يجعل للمبتدع أو للعاصي يعني معاملة في هجره تلتزم في كل حين لأمر الله بذلك، وهو أن يهجر العاصي مدة يعني شهر أو شهرين، لم يشرع هذا. ولهذا بعض العصاة قد يتألف ويسلم عليه وبعضهم قد يهجر بحسب المصالح وبحسب ما يقتضيها المقام في إصلاحه. نعم. أحسن الله إليكم. هذا سائل يقول طالب علم مجتهد وله تحصيل علمي جيد ويدرس وينفع ولكنه مفوض على عقيدة أهل التفويض، يقول وأخذت عنه جملة من العلوم في علم المصطلح والأصول، يقول في الأفراح أدعوه وأقدمه مع جملة المشايخ لإلقاء كلمة، قال هل يشرع ذلك أم أنني أدعوه ولا أقدمه جزاكم الله خيرا؟ أولا يعني قضية القول بأنه مفوض لا بد من التأكد، لأن بعض الشباب يتوهم من بعض كلام أهل العلم ومن بعض كلام طلاب العلم أن هذا تفويض، فإذا كان هذا بحق وأنه مفوض، والمفوض عند العلماء إذا أطلق التفويض المذموم هو الذي لا يثبت معاني الصفات، يقول الاستواء لا نعلم معناه والنزول لا نعلم معناه واليد لا نعلم معناها والرحمة لا نعلم معناها وإنما نقرأ القرآن تبركا، وأما هذه المعاني لا نعلمها، إذا كان كذلك فلا شك أن هذه بدعة عظيمة وهذا خطأ كبير، ولكن أنت أمرت بالنصح انصح له، وما دمت تقول أن عنده علم في بعض الأبواب ونفع الله به، كثير من العلماء المتقدمين ومن المتأخرين أصابوا في بعض أبواب العلم وحصل لهم أخطاء، فمن الأخطاء التي وقعت لبعض العلماء التأويل في الصفات، كثير من المفسرين وشراح الحديث من أئمة الحديث كان لديهم تفويض أو لديهم تأويل للصفات، ومع هذا ما هجر العلماء كتبهم وما هجروا يعني مجالس المعاصرين إذا كان عندهم علم، ولكن يحذروا من هذه المخالفة وينصح لهم. وإذا كان هذا الرجل تقدمه ينصح الناس ولا يقرر ما يخطئ فيه من التفويض فلا بأس أن ينتفع به وأن يتألف أيضا، لأنك إن أبعدته لربما ابتعد وصاحب أهل البدع فازداد فتنة. فالمسلم ينبغي أن يكون طالب العلم، خاصة أن يكون عاقلا وأن يدرك ما يفعل، فهل فعله هذا للناس فيه مصلحة، وهل هذا لهذا المخالف مصلحة فيه، وهل للناس في هذا مصلحة، فيأتي بما هو أنفع وأصلح للناس. نعم. أحسن إليكم. هذا السائل يقول: الأصل المعروف عند أهل السنة أن الرجل يحب لما له من إيمان وسنة، ويبغض بما فيه من بدعة ومعصية، يقول هل هذا يشمل أهل السنة فقط أم يدخل في ذلك المبتدعة؟ جزاكم الله خيرا. حتى المبتدعة إذا كان رجل، قلنا أنه مسلم، ما معنى مسلم؟ موحد. وما أعظم ما في الإسلام هو التوحيد. إذا كان الرجل موحد لا يشرك بالله شيئا وهو على التوحيد، ولكنه وقع في بعض البدع، وإذا قلنا بمفهوم البدعة بمعناها العام لا يكاد يسلم منها إلا من رحم الله، لأن هذه البدعة الإضافية كثير من الصالحين ومن المسلمين، ونرى العجب من طلاب العلم بل حتى من بعض أهل العلم يأتي بأذكار في غير مواطنها، ويلتزم قراءة، ويلتزم بعض العبادات، ويأتي ببعض الأمور، فلو قلنا بهذا لا يكاد يسلم إلا قليل ممن ضبط هذا الباب. ومع هذا فإن الواجب هو النصح يعني للمسلمين، وأن يكون المسلم معينا لإخوانه على اتباع السنة، وأنه ليس كل من خالف السنة أنه يهجر، إلا أن يكون هناك ضرر يقع على المجالسين من مجالستهم لهذا المخالف إن كانت لديه بدعة أو صاحب فسق ومعصية، فإذا جلسه من جلسه تضرر به، فلا يجوز لمسلم أن يجالس من يتضرر بمجالسته. أما العلماء الذين يؤثرون ولا يتأثرون، فإذا جالسوا هؤلاء أثروا فيهم بالخير ونصحوهم وانتفعوا بهم، فعليهم أن ينصحوا لهؤلاء. أحسن إليكم. هذا السائل يقول: أريد من فضيلتكم شرح هذا الحديث: إن عمرة في رمضان تعدل حجة، جزاكم الله خيرا. نعم، الحديث ظاهر في أن الاعتمار في شهر رمضان أنه يعدل في الأجر عند الله حجة، وفي بعض الروايات حجة معي، أي مع النبي صلى الله عليه وسلم، وهذا دليل على أن بعض الأعمال يعطي الله ثوابها على عمل أعظم منها، مثل الصلاة في مسجد قباء يعطى أجر عمرة، ومثل الاعتمار في شهر رمضان يعطى أجر الحج، وهذا من أنواع الترغيب من الله تبارك وتعالى لعباده. صلى الله عليكم. هذا السائل يقول: هل يجوز تغميض العينين أثناء الصلاة للخشوع؟ بل هذا مكروه، نص عليه العلماء، فتغميض العينين في الصلاة مكروه، وإنما المشروع هو أن ينظر إلى موطن سجوده أو دون ذلك، ولا يجول بنظره وينظر يعني أمامه ويشغل يعني قلبه بهذا النظر، وإنما يخفض بصره ويكون في موطن سجوده، لا إفراط ولا تفريط، لا تنظر وتلتفت وترفع البصر وتنظر في كل ما هو أمامك، ولا أيضا تغمض عينيك. السنة وسط بين سيئتين، بين الغلو وبين التقصير. أحسن إليكم. يقول السائل: هل يجوز الدعاء على من أخذ مالي عنوة أن ينتقم الله منه؟ يقول: وأدعو عليه في مكة. على كل حال، من ظلم جاز له أن ينتصر بالدعاء، ومن هنا يحذر هؤلاء الظلمة يعني أن يستجيب الله عز وجل لهؤلاء المظلومين فيهم، فإن دعوة المظلوم ليس بينه وبين الله حجاب، فيجوز للمظلوم أن ينتصر بالدعاء، ولكن إن عفا فهذا خير. كل واحد منا قد لا يسلم من ظلم، ولا يسلم أحيانا من كلمة غضب، أو لا يسلم من ظلم قد يتأول فيه، فنحن نحب دائما لإخواننا أن يعفو عنا، وما نحبه لأنفسنا نحبه لإخواننا. فأنا أنصح يعني إخواننا أن يعفو بعضهم عن بعض، ومن عفا وأصلح فأجره على الله وله أجر عظيم عند الله، ومن عفا عن إخوانه هيأ الله له من يعفو عنه. فعلى المسلم أن يعفو عن من ظلمه إلا أن يكون يعني رجل يعني مجاهر بالمعاصي وضرره متعدي وعظم ضرره وشره على المسلمين فقد يدعى أحيانا عليه. أما إذا كانت زله ما أشبه ذلك فإن الأولى هو العفو، ولكن إن انتصر ودعا بغير ظلم ولا بغي فإنه جائز. ولكن أيضا نحذر أن بعض الناس يدعو بما يزيد في المظلمة، مثل يظلم في ماء فيقول اللهم عليك بفلان، اللهم أهلك وأهلك ولده وافعل بهم طيب لماذا تدعو على أهله وعلى ولده ولماذا تدعو عليه؟ ولكن إن كان ولد أبد تقول اللهم إن فلان قد ظلمني، اللهم فانتصر لي منه، خلاص يكفي هذا. رب العالمين يعلم وهو حكيم، يعلم نصرتك، يعلم أن نصرتك من هذا المظلوم بأي شيء تكون، لا تملي على الله الشيء افعل به كذا وكذا وكذا. ولكن من يعني أراد الإجابة أن يجيبه الله عز وجل فليدعو بدعاء فيه عدل ولا يدعو بظلم، فإن الظلم يمنع من استجابة الله عز وجل. أحسن إليك. من السائل يقول هل الدعاء مستجاب في المسجد النبوي؟ الدعاء مستجاب للمسلم في بعض الأحوال، ومن المواطن التي ترجى فيها الإجابة المساجد الفاضلة مثل مكة، مسجد النبي صلى الله عليه وسلم والمسجد الحرام. ولكن ليس كل من دعا في المسجد النبوي يستجاب له، لأنه قد يتخلف تتخلف الإجابة لبعض أسباب التقصير من أكل الأموال المحرمة ومن الظلم ومن عدم مراعاة أدب الدعاء. وقد يستجاب للإنسان في بلد بعيد في غير مكة والمدينة، فالعبرة ليس بالمكان وإنما بالعمل وبما تدعو به وبحال الإنسان عندما يدعو. ومع هذا يرجع له في هذه المساجد الفاضلة أن يستجاب له. أحسن الله إليكم. هذا السائل يقول هل يجوز أن أنوي أول ركعتين من صلاة التراويح بنية راتبة العشاء؟ يقول ما الضابط في ذلك؟ وهذا يقول أيضا إذا لم أتمكن من أداء الراتبة قبل الشروع في التراويح هل أصليها بعد التراويح أم أنوي أول ركعتين أنهما راتبة العشاء جزاكم الله خيرا؟ لا، لا تنوي بصلاة التراويح الراتبة، لأن هذا قيام الليل، والإمام عندما شرع في هذه الصلاة ينوي به قيام الليل، والنبي صلى الله عليه وسلم قال من صلى مع الإمام حتى ينصرف كتب له قيام ليلة، معنى من صلى مع الإمام موافقا له في هذه الصلاة. وأما إذا صلى العشاء أو صلى الراتب ونوى بها يعني ما يؤدي فهذا لم يصلي صلاة التراويح كاملة وإنما نقص منها. ولهذا من لم يتمكن من راتبة العشاء فالأولى أن يقضيها بعد صلاة التراويح، أن يقضيها بعد صلاة التراويح. وأما الصلاة خلف الإمام يجعلها بنيتها وهو قيام الليل حتى يكمل له أجره بذلك. نعم. صلى الله عليكم. هذا السائل يقول هل يجوز للرجل أن يؤدي عمرة لزوجته الميتة، وهل يجوز له أن يصلي لها بعض الفروض من الصلاة لأنها كانت مريضة ومتكاسلة عن الصلاة جزاكم الله خيرا؟ أما الاعتمار نعم يجوز له أن يعتمر عن الميت من زوجة وغيرها، وأما الصلاة فلا يجوز لأحد أن يصلي عن أحد لا قريب ولا بعيد، إنما الصلاة يؤديها الإنسان عن نفسه ويدعو لغيره. نعم. صلى الله عليكم. هذا السائل يقول أخذت قرضا وقالوا لي إنه قرض ربوي، يقول وأنا الآن نادم عليه. السؤال يقول هل أسكن، كأنه بنى به بيتا، يقول هل أسكن في هذا البيت وهل الصلاة فيه جائزة؟ كثير من الإخوان لا يفرقون بين مسألتين، بين من أخذ الفوائد وبنى بها بيتا واشترى سيارة وتملك بها شيئا فهذا من سحت وحرام، وهذا الذي يقال أنه ينبغي له أن يأخذ بقدر هذا المال الذي بنى به البيت وينفقه إما على الفقراء والمحتاجين أو على بعض مرافق المسلمين بنية التخلص منه. وأما من أعطى الفوائد مثل أخذ قرض، وهذا حال أكثر الناس أنه هو الذي يعطي القرض والفائدة، يستدين مثلا يعني 500,000 ب550 ويأخذ 500,000 هذه يشتري بها بيتا أو يبني بيتا، فنقول هذا القرض محرم وهو آثم فيه، ولكن هذا البيت الذي بناه بهذا القرض هو بناه بماله، ولذا صلى فيه الصلاة الصحيحة، ولا يجوز له ولا يشرع له أن يتخلص من هذا البيت ولا أن يبيع هذا البيت، لأنه إنما اشتراه بحر ماله، ويكفيه أن يتوب إلى الله من هذا القرض الربوي. ولكن إن تمكن أو استطاع أن يعيد القرض للبنك ويسقط الفائدة فنعم، نقول يتعين عليه أن يبيع البيت ويأخذ هذا المال ويقول للبنك هذه أموالكم وأسقطوا عني الفائدة، هذا متعين عليه. لكن الآن البنوك لا يقبلون هذا ويقولون هذا ثبت العقد ونحن ليس لنا إلا هذا القسط الشهري أو السنوي، فنقول له استبقي بيتك وسدد هذه الأقساط لأنها في ذمتك، ولأنك لن تترك ولو أنك اعتقدت تحريمها، فيكفيه التوبة إلى الله عز وجل والندم على ما حصل، وأن يعلم الله منه صدق الندم. وأما هذا البيت فهو من ماله وليس هو كالبيت الذي بني من الفوائد، لأنه هو الذي أعطى الفائدة وليس الذي ليس هو الذي أخذها. نعم، جزاكم الله خيرا وأحسن الله إليكم ونفعنا الله بما قلتم.